فتقر أعينكم بهدايتهم وصلاحهم. ولهذا أمة الإسلام كان عباد الرحمن يكثرون من هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وأما بعد مماتكم فتنتفعون بهم بالدعاء لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. الله أكبر، الله أكبر. يا أمة الإسلام، أجر عظيم أيها الآباء والأمهات، فاحرصوا جميعا، بارك الله فيكم، احرصوا على إصلاح أولادكم، واحرصوا على تربيتهم على حب الكتاب والسنة، واحرصوا أيها الأولاد، احرصوا على بر آبائكم وأمهاتكم، وادعوا لهم بظهر الغيب، ادعوا لهم أحياء وأمواتا، تفوزوا بخير الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يهدينا جميعا للقرآن الكريم، وأن يوفقنا لتدبره والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون ويا أمة القرآن، اتقوا الله جل وعلا في هذا الكتاب العظيم، اتقوا الله يا أمة الإسلام في هذا القرآن العظيم، وأحيوا فيه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قراءة وتدبرا وعملا، وأبشروا، فإن في تعلمه وتعليمه والعمل به سعادتكم في الدنيا والآخرة، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ولا أدل ولا أصدق من وقوع هذا الحديث في واقع هذه الأمة، فوالله يا أمة الإسلام ما رفع الله عز وجل منازل سلفنا الصالح إلا بتعظيمهم لهذا القرآن العظيم، حفظا له وتحفيظا لأولادهم، وتنفيذاً لأحكامه في حياتهم. نعم والله، لقد اشتغلوا بهذا القرآن قراءةً وعلماً وعملاً وتعليماً ودعوة، وصدق فيهم قول الله جل في علا: رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً. وأما أهل هذا الزمان العجيب فقد أصابهم الذل، وأصابهم الصغار والهوان، والسبب عباد الله هو البعد عن هذا القرآن العظيم. أي والله، البعد عن هذا القرآن العظيم قراءة وعلما وعملا وتعليما ودعوة، حتى أصبح القرآن عند كثير من الناس اليوم، وهذا للأسف هو حال المسلمين. نعم، لا يعرفون القرآن إلا للتباري به في المسابقات، أو قراءته عند القبور على الأموات، أو أن تفتتح به المجالس والمناسبات. وقد جعله بعض الناس هداهم الله، جعلوا من القرآن العظيم طريقاً لجمع الأموال وقضاء الحاجات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونختم خطبتنا هذه عباد الله ببشرى لمن تعلق قلبه بالقرآن، فأشغل وقته فيه وبقراءته وتدبره وبالعمل به وبتحفيظه لأولاده. اسمع يا عبد الله، ما يقول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاعر يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكم القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل في الدرجات، ارقى وارقى في الدرجات، اقرأ وارقى في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في هذه الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا للاشتغال بهذا القرآن العظيم تعلما وتعليما وتدبرا وعملا، وزدنا توفيقا بإحياء هذه السنة فيه. اللهم وفقنا لتعليم القرآن لأولادنا، واجعله يا رب حجة لنا لا حجة علينا، واجعلنا يا رب ممن نال بهذا القرآن الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا جميعا لإقامة لفظه ومعناه، اللهم وفقنا لحفظ أحكامه، اللهم وفقنا لحفظ حدوده، اللهم وفقنا لرعاية مكانته وحرمته، اللهم ارزقنا العمل به على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.